وتقييما لذاتك، وتأكد لك أن هناك قرارا خطيرا ينتظرك لاتخاذه، فهل أنت مستعدة له؟ كوني شجاعة واتخذي هذا القرار بهدوء وروية، واستعيني بالله أولا ثم بالاستمارة المرفقة مع الشريط لتعينك على ذلك. ثقي أن ذلك سيكون نقطة تحول في حياتك العاجلة والآجلة إن شاء الله. وفقك الله وسدد خطاك، وتقبلي تحيات تسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا الغالية، يسرنا أن نعلن للمستمعات الكريمات أن هناك مسابقة مع هذا الشريط تتكون من 8 أسئلة قد رصدت لها جوائز قيمة عبارة عن 20 طقما ذهبيا منوعة، وهي جوائز قيمتها 50,000 ريال توزع على الفائزات بالمسابقة. بطاقة الأسئلة وشروط المسابقة مرفقة مع الشريط وتوزع مجانا لدى تسجيلات التقوى، أي أن الاشتراك غير مشروط بشراء الشريط. نسأل الله لكم الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. ونحيطكم علما بأن حقوق النسخ لهذا الإصدار محفوظة لدى تسجيلات التقوى. بموجب قائمة إصدارات التقوى فإن رقم هذا الإصدار هو 90، أما رقمه بموجب فهرس تسجيلات التقوى الإسلامية فهو 12,100.